في بعض المشايخ يقول عن حديث لا تصوموا يوم التي مفروض عليكم، قال عنه مالك، مالك قال ان هذا ضعيف. لا أخطأت أنت أو الشيخ الذي نقلت عنه. أخطأت أنت أو الشيخ الذي نقلت عنه، لأن المذكور عن مالك أنه قال كذب، وهذا من يمك، وهذا من يمك وليس من يمك. لأن الحديث جاء من طرق عديدة، عن عبد الله بن بشر وهو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بالشام في بلادنا، جاء من طرق عديدة أنه قال بايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلى آخر الحديث، وقد ذكرته آنفا أكثر من مرة. هذا الحديث جاء عن عبد الله بن مسر بوجوه كثيرة، ثلاث منها صحيحة، في سنن داود، في سنن الترمذي، في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن خزيمة، في صحيح المستدرك. فكيف يصح لعالم كالإمام مالك أن يقول في مثل هذا الحديث كذب؟ كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث أنه ضعيف، كما نقلت أنت عنه واهما، أنت أو الذي نقل لك عنه واهما. ممكن يقال في مثل هذا الحديث ضعيف، أما كذب، يشترط في الحديث الكذب أن يكون فيه كذاب الضع، فكيف وهذا مروي من طرق عديدة عن رجل اسمه الثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله ابن بسر؟ هذا طبعا كلام جديد. ثور بن يزيد ثقة من رجال البخاري، خالد بن معدان ثقة من رجال الستة، يعني من رجال الشيخين والسنن الأربعة، عبد الله بن بصر صحابي جليل كما قلنا لكم آنفا إنه آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، وأنا معكم الآن لا يخفاكم في بلاد الشام، لا ما يذهب بالكم يعني أنه بلاد الشام هي سوريا فقط، فنحن معكم لا نزال في بلاد الشام، أليس كذلك يا حمد؟ أسمر. فالذي ذكر عن مالك أنه قال حديث كذب هو أبو داود، أبو داود في السنن. والناس على حد التعبير السوري هات إيدك وامشي، قول مالك حديث كذب صادف هوى في نفوس الناس، ولذلك هم ينقلونه ولا يتحرون يا ترى هذا صح عن مالك، ورد عن مالك بالسند الصحيح. هذا الذي كنت في صدد بيانه حينما قلت بأن أبا داود هو الذي ذكر عن مالك بأنه قال حديث كذب ولم يسنده إليه بالسند الصحيح، وإنما قال مالك. ثم هذه المقولة عن مالك منقولة في بعض سنن أبي داود في بعض النسخ وليس في كل النسخ، لكن المهم أن النسخة التي ذكرت هذا القول عن مالك لم تذكر فيها بالسند من أبي داود إلى مالك، إذا لا قيمة لهذه الكلمة. ثم كأن أبا داود يحكي هذه الحكاية ثم يردها ولكن بأسلوب ناعم ناعم جدا لنعومته لا يكاد يتنبه له إلا خاصة أهل العلم. كيف ذلك؟ لأنه بعد أن روى الحديث بالسند الصحيح قال أبو داود حديث منسوخ، ولو كان الحديث كما قال مالك كذبا هل يقول أبو داود حديث منسوخ؟ حينئذ سيقال هذا الميت ما يستحق هذا العزاء، الحديث كذب، يقال إنه منسوخ، ما يقال عن حديث إنه منسوخ إلا بعد أن يكون قد ثبتت صحته. إذن أبو داود يرد ما حكاه عن مالك من التكذيب للحديث، ولذلك التعربش والتعلق بالكلمة التي ذكرها أبو داود عن مالك هذا إنما يدل على أحد شيئين، وقد يجتمعان معا على الجهل أو الهوى، وقد يجتمعان مع الآن. إذا عندك كلام تفضل. أنا كنت بدي أسأل يعني نبهت إن الله يجزاك الخير على مالك يعني إنه مقطوع عنه. يا الله. سمعت الشيخ ماشي بعض الرسالة واصلة من أخ في مصر، الأخ صدق السلام ويقول لا يجيب على هذه الأسئلة إلا سمعت الشيخ نفسه. الرجاء أن يجيب على هذه الأسئلة فضيلة الشيخ الألباني بنفسه وتكون موضحة جيدا في شريط، وجزاكم الله خيرا وجزا شيخنا خير الجزاء. نسأل.